إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس قراءة أبيات شروط لا إله إلا الله، وهو إن شاء الله تعالى المجلس الأخير في هذه الأبيات. وهذه الأبيات من تأليف الشيخ أبا إبراهيم، اسمه الخثعمي بن مصلح، سليمان بن سحمان بن مصلح الخثعمي رحمه الله تعالى. توفي أبا بكر سنة 69 و1200 49. توفي 1200 و300 و1000 49 و400 300 و1000. أنت تذكر سنة ولادته بارك الله فيك. وهو قد توفي في الرياض، بينما هو قد ولد في أبها، في أبها رحمه الله تعالى. توقفنا عند قوله في سرد الشروط، قال: فأولها العلم المنافي لضده من الجهل، إن الجهل ليس بمسعدي. أول هذه الشروط التي لا يستقيم لعبد تحقيق هذه الكلمة الطيبة حتى يستكملها، أعني الشروط، أول هذه الشروط شرط العلم، شرط العلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين الآية. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتاب العلم من جامعه، فقال: باب العلم قبل القول والعمل. وأين وجه الدلالة على أن العلم قبل القول والعمل أبا بكر؟ فاعلم أنه لا، نعم، مستغفر، والاستغفار جعله الله سبحانه وتعالى بعد العلم، فعلم أن العلم يطلب ابتداء، العلم يطلب ابتداء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أي هؤلاء المدعوون من دون الله سبحانه وتعالى لا يملكون الشفاعة. إلا، اختلف أهل العلم في قوله تعالى إلا، هل الاستثناء هنا منقطع أم متصل؟ وما الفرق بين الاستثناء المنقطع والمتصل؟ المنقطع يكون مغير، نعم، لا علاقة له بما قبل، هذا المنقطع، ويأتي بمعنى لكن. وأما الاستثناء المتصل الذي يكون مخصصا لما قبله، الذي يرجحه غير واحد من أهل العلم، وهو المرجح عند عامة أهل الدعوة. عامة أهل الدعوة ذهبوا إلى أن الاستثناء هنا استثناء منقطع وليس متصلا، وقالوا أن الشفاعة ملك لله وحده، لكن الله عز وجل يأذن لمن يشاء من خلقه في أن يشفع في من يشاء سبحانه وتعالى. فعلى هذا يكون لكن من شهد، يكون معنى الآية لكن من شهد بالحق، ومن هم الذين شهدوا بالحق؟ هم أهل الحق. وقد جاءت التفاسير عن أهل العلم وغيرهم من المفسرين المتقدمين بأن المراد بالاستثناء عزير وعيسى والملائكة، فهؤلاء لا شك عباد مكرمون، وهم يعلمون ماذا؟ يعلمون شهادتهم، يعلمون بماذا يشهدون. نعم. وقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا نص صريح أيضا على ذكر هذا الشرط. طيب، من لم يعلم معنى الشهادة أو فسرها بتفسير باطل ثم صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، هل يقال فيه أنه محقق لهذا الشرط؟ الجواب لا، بلا شك لا. فهنا يظهر جليا أن أتباع ابن جرجيس من المعاصرين هم في الحقيقة ينسفون هذه الشروط أو جلها على الأقل حينما يحكمون بإسلام عبدة القبور والأوثان والجهمية. وأنا وغيري من الإخوة لما نقول أتباع ابن جرجيس لا نعني أنهم تابعوا ابن جرجيس في كل ما يقول، يعني عامة المرجئة العصرية لا يقولون بقوله، بل كلهم لا يقولون بقوله في مسألة أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، وأن الشرك إنما هو السجود للصنم. ومن العجيب أن بعض المرجئة العصرية ممن يزعم السلفية لا يقول بهذا، يقول السجود للصنم ليس كفرا أكبر إلا إذا اعتقد، فقد يسجد للصنم هو غير معتقد، نسأل الله العافية من الخذلان. المقصود بارك الله فيكم، نحن ما نقصد أنهم يقولون بكل أقواله، لكن هذا الرجل اشتهر بأقوال، من أقواله التي اشتهر بها ماذا؟ قوله بأن هؤلاء الذين يصرفون العبادة لغير الله لو كان فعلهم خطأ لما حكم عليهم بالكفر. هو لما كان يناقش أهل الدعوة في نجد كان يتدرج في النقاش، فابتداء يقول لا حرج في دعاء غير الله والاستشفاع بالأموات، لا حرج في ذلك، ولو كان هذا محرما فإن ذلك لا يقتضي التكفير، لأن هذا المعين قد يكون متأولا أو جاهلا ونحو ذلك من الأعذار، فحينئذ لا يحكم بكفره. وقد قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، هكذا يقول، أنا قرأت جزءا من كتابه ووجدته يورد نقول كثيرة عن ابن تيمية في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل ومسألة التأول ومسألة الاجتهاد، نعم، وأن الاجتهاد يدرأ مثل هذه الأحكام. فالحاصل هو ابن جرجيس لما اشتهر بهذا القول الساقط صار ينسب إليه من يقول بقوله، كما أننا ننسب إلى الجهم بن صفوان أعداء الله الزنادقة الأشاعرة، ونحن نعلم أن الأشاعرة لا يقولون بجميع قول الجهم بن صفوان، وكذلك ينسب المعتزلة إلى أنهم ماذا؟ الجهمية الذكور، جهمية يقال عنهم جهمية ونقول عنهم جهمية وذكورة، ونعلم أنهم لا يقولون بجميع قول الجهم، بل هم يخالفون الجهم في مسائل، وهم يكفرون الجهم، هم يكفرون الجهم في مسائل، وخلافهم في باب الصفات مع الجهم في بعض الجوانب، خلافهم في باب القدر مع الجهم خلاف جذري ظاهر بين جدا. فالمقصود لما اتفقوا معه في أصل من أصوله نسبوا إليه، لأنه هو يعني منبع هذا الكفر والضلال. ولما كان هؤلاء الجرجيسية يدندنون حول ما دندن به ابن جرجيس وغيره اشتهرت هذه النسبة إليه. أنا هذا أريده لأن بعض الناس يقول أنتم ظلمة، أنتم ما تتقون الله في خصومكم، هؤلاء يعني المرجئة العصريين يقولون أن عبادة غير الله شرك، وأن صاحبه المعين يكفر إذا أقيمت عليه الحجة، لكن إنما ينازعونكم في مفهوم إقامة الحجة، وكأن الأمر سهل، يعني مفهوم إقامة الحجة نحن نشترط العناد، يعني هم وأهل السنة يقولون لا العناد ليس شرطا، فالأمر هين عندهم. لكن على كل نحن نسبناهم إليه من هذا الوجه، من هذا الوجه، نعم. طيب، هذه الكلمة الطيبة التي لا بد من العلم بمعناها، لأن من شهد بما لا يعلم معناه ولم يعمل بشهادته كان والعياذ بالله مكذبا لشهادته. ما معناها؟ قد دل الكتاب والسنة على معنى هذه الكلمة، فقد قال الله سبحانه وتعالى قصصا عن بعض أتباع فرعون أنهم قالوا لفرعون عن نبي الله موسى ويذرك وآلهتك، وفي قراءة وإلهتك، ويذرك وإلهتك، يعني يذرك، سوف يذرك موسى عليه السلام وسوف يأمر الناس بأن يذروك أنت وإلهتك، يعني وعبادتك. وأما قراءة وآلهتك فأي أنت ومعبوداتك. وما معنى معبوداتك؟ فسر بتفاسير عند السلف، والسدي كان يذهب إلى أن فرعون كان يتحنث في السر إلى صنم، وكان يأمر بعض الناس بالسجود له وعبادته، فهؤلاء أتباعه كانوا يقولون له أن موسى سوف يفسد في الأرض زعم، وسوف يذرك أنت وآلهتك معبوداتك، أو وإلهتك أي وعبادتك، وعبادتك. وهذا ماذا نستفيد منه؟ أن الإله في اللغة هو المعبود، الإله في اللغة هو المعبود. ويدل على هذا أيضا، وهو أيضا الذي سوف أذكره، يفيد في مسألة هل اسم الله مشتق أو غير مشتق. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أول آية من سورة الفاتحة أم الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما في مخرجه ابن حاتم في تفسيره من طريق الضحاك، قال: الله أي ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين، هذا يفيد أن الاسم اسم الله، لفظ الجلالة اسم مشتق، ويفيد معنى الاسم. فالله من الإله، فالإله هو المعبود، الإله هو المعبود. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إيش هي الكلمة الباقية التي جعلها في عقبه؟ ما تقدم ذكره. وما هو المتقدم ذكره؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، برأ من جميع معبوداتهم إلا فاطرهم وخالقهم الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة جعلها كلمة في عقبه، لم يزل في عقبه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من يقول هذه الكلمة. ما معنى هذه الكلمة؟ قال ابن عباس ومجاهد وروي معناه عن عكرمة والسدي والسلف قاطبة في تفسير هذه الآية، قالوا هي لا إله إلا الله، هي لا وجعلها كلمة باقية، قالوا كلمة باقية أي لا إله إلا الله. وقد حكى غير واحد من المفسرين الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. وقد حكى أيضا شيخ الدعوة رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب إجماع أهل العلم على أن الإله، على أن الإله هو المعبود. وحكى حفيده عبد الرحمن بن حسن في رده على الكشميري إجماع أهل اللغة والنحاة، إجماع أهل اللغة والنحاة على أن الإله في اللغة هو المعبود، وأورد أقوال أهل اللغة، أورد أقوالا كثيرة. وحكى أبو بطين رحمه الله تعالى في رده على ابن جرجيس إجماع المفسرين، إجماع أهل العلم اللغة والنحاة والمفسرين، إجماع المفسرين على أن الإله هو المعبود. وحكى ابن سحنان رحمه الله تعالى في بعض ردوده على الزنادقة، حكى إجماع الفقهاء وشراح الحديث على أن الإله هو المعبود، هو المعبود. فلا إله إلا الله أي لا معبودة بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة الطيبة التي لأجلها ولأجل تحقيقها خلق الجن والإنس، وأقيم سوق الجنة وسوق النار، وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل، هذه الكلمة الطيبة قد ظلت كثير من الطوائف في معناها، ممن يزعم الإسلام بل ممن يزعم السنة. فمن قائل بأن معنى هذه الكلمة لا صانع أو لا قادر على الصنع إلا الله، كما يقول ذلك أعداء الله الأشاعرة. وهذا مما يبين عظيم جهلهم، هذا مما يبين عظيم جهلهم. فأصل الكلمة الطيبة، أصل الدين، أصل الكلمة التي يدخل فيها الإنسان في الإسلام لا يعرفونه، لا يعرفون معناها، فكيف يقال أنهم من أهل السنة جملة أو تفريقة؟ كيف يقال أنهم من أهل السنة؟ هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. نعم. وزعم أناس آخرون ممن هم يعني يوافقون الأشاعرة في أمور أن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، وهذا أيضا باطل، أعني التفسير، وإلا لا شك ولا ريب ولا مرية أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فلا خالق بلا شك إلا الله. لكن تفسير هذه الكلمة بنفي الخالق لا خالق إلا الله تفسير باطل محدث. وقد أخبر الله عز وجل عن المشركين أنهم إذا سئلوا من خلقهم ماذا يقولون؟ ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. قال ابن عباس وعطاء وغير واحد من المفسرين: يعلمون أن الله خالقهم ويعبدون غيره. ولئن سألتهم أكثر من آية، في أربع آيات الله يسلمك، فيقرون بأن الله عز وجل هو الخالق، وأن الله عز وجل هو خالقهم، وأن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض، ومع ذلك يعبدون غيره، يعبدون غيره. فإقرارهم بأن الله هو الخالق لم يدخلهم في الإسلام. فكذلك هؤلاء إذا قالوا نحن نقول لا إله إلا الله وفسروها بالخلق وصرفوا العبادة لغير الله، لم ينفعهم ذلك، لم ينفعهم ذلك. من التفاسير الباطلة أيضا التي قيلت في تفسير هذه الكلمة الطيبة قول القائل لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله. هذا التفسير أيضا تفسير محدث، ويكفي في بيان زيغ قائله أنه مخالف ومشاق لإجماع المؤمنين. فلم يقل أحد من علماء المسلمين ولا من سلف هذه الأمة ولا خلفها، لم يقل أحد منهم بأن تفسير هذه الكلمة بلا حاكم إلا الله، وإن كنا بلا شك نقول أنه لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون، إن الحكم إلا لله، هذا لا شك فيه ولا مرية. وإثبات صفة الحكم يدخل هذا التقرير من جهة الربوبية، لأن الله عز وجل هو المتصرف الآمر الناهي، فيدخل هذا الأمر من جهة الربوبية، ويدخل أيضا من جهة الألوهية، من جهة أن العباد يتعبدون بالتحاكم لشرع الله، يتعبدون بالانقياد لأحكام الله. ويدخل أيضا من باب الأسماء والصفات من جهة أن الله عز وجل من أسمائه الحاكم ومن صفاته الحكم. نعم، فالحاصل هذه من التفاسير المحدثة لهذه الكلمة الطيبة. أما تفسير أهل العلم والسنة فهو ما تقدم، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. قال ابن سحمان رحمه الله تعالى بعد ذلك: وثانيها، أي وثاني الشروط، وهو القبول وضده هو الرد، ففهم ذلك القيد ترشدي كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى. نعم، كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى وردوه لما أنعتوا في التمرد، وقد علموا منها المراد وأنها تدل على توحيده والتفرد، فقالوا كما قد قاله الله عنهم بسورة صاد فاعلم أن ذاك تهتدي. هذا هو الشرط الثاني من شروط هذه الكلمة الطيبة. طبعا كثير من الألفاظ حتى يقرب المعنى المراد منها، إما أن يذكر لفظ مرادف لها أو يذكر ضد هذه اللفظة. وبالمناسبة لا يوجد ترادف كلي مطابق للكلمة من جميع الوجوه، لكن الترادف يكون يعني أمرا نسبيا وقريبا. فهنا لما ذكر العلم وراد أن يبين ما هو العلم، قال وضده الجهل، قال فأولها العلم المنافي لضده من الجهل. ولما أراد أن يذكر القبول قال وضده هو الرد. فمن لم يقبل هذه الكلمة فردها أو استكبر عن قبولها فليس بموحد، ليس بموحد. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقد أخبر الله عز وجل عنهم أيضا أنهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهذا يدلك على أمرين: الأمر الأول أنهم لم يقبلوا هذه الكلمة الطيبة، وحين لم يقبلوها حكم الله سبحانه وتعالى على كفرهم. الأمر الثاني أنهم أعلموا بمدلول هذه الكلمة من عباد القبور وممن ينتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا، ممن يقولها وينقضها في اليوم والنهار مرات وكرات، لأنه يقول هذه الكلمة وإذا سألته عن معناها لم يفهمها، بينما أولئك الكفار لسليقتهم العربية فهموا هذه كلمة وسوف يترتب على قولها أمور ومعناها يدل على كيت وكيت، فهم أعلم من عباد القبور في فهم هذه الكلمة، وهذا يدلك على عظيم ضلال هؤلاء عياذا بالله من الخذلان. فمن قالها ولم يقبلها بمعناها هل يعد قائلا لها؟ أبدا، قد تلفظ بها. من قال لا إله إلا الله ثم صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هل هذا يقال عنه قد أتى بالكلمة؟ أبدا، لأنه لم يقبلها بمعناها الحق. أما تفسيره هو لها بمعنى باطل لا ينفعه في ذلك. قال كحال قريش حين لم يقبلوا الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وردوه لما عتوا في التمرد. بلا شك هم عتوا، أو من شدة عتوهم وتمردهم رفضوا ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى عندهم قبل بعثته به الصادق الأمين، فهم يعلمون صدقه وأمانته. وما كان لصادق أن يدع الكذبة على الناس ويكذب على رب الناس، فهذه حجة ظاهرة عليهم. وقد علموا منها المراد وأنها، علموا معنى الكلمة وأنها تدل على توحيده والتفرد، توحيده افراد العباده له سبحانه وتعالى تفرده بذلك. فقالوا كما قد قال الله عنهم بسوره صاد. سوره صاد هي الايات التي سبق ذكرها انهم كانوا الايه. فعل من ذاك تهتدي. وثالثها الشرط الثالث من شروط هذه الكلمة الطيبة وثالثها الإخلاص فعلا وضده هو الشرك بالمعبود في كل مقصدي. الشرط الثالث من شروط هذه الكلمة إخلاص، والإخلاص في أصل اللغة معناه التصفية، والمراد به في الاصطلاح هنا تصفية العبادة من صرفها لغير الله أو من شوائبها أو من ما يخدشها كيسير الرياء ونحو ذلك. فهذا هو الإخلاص. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، وعليكم السلام ورحمة الله، قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي يقولون ما نعبدهم إلا، وعليكم السلام ورحمة الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقد حكم عليهم بكفرهم حينما أشركوا به غيره ولم يخلصوا له سبحانه وتعالى العبادة. وقولهم أننا ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى لم ينفعهم، وهذا هو قول كل مشرك بلسان الحال أو المقال، يقولون نحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى، فلا ينفعهم كونهم لا يسمون هذه العبادة عبادة بل يسمونها توسلا. هل ينفعهم هذا بشيء؟ لا ينفعهم بشيء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم يأتون في آخر الزمان أنهم يسمون الخمر بغير اسمها. نعم، فهل هذا يغير حكم الخمر؟ هل يجعل الخمر حلالا؟ أبدا. وقد قال الله عز وجل عن طائفة من الكفار، قال الله سبحانه وتعالى وهم إيش الآية التي قبلها؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم أخسر الناس أعمالا، وهم ماذا؟ قال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقد حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر مع أنه قد أخبر سبحانه عنهم أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فحسبانهم الفاسد ما نفعهم، كما قال تعالى فذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الظن الفاسد لا ينفع أصحابه إذا كانت الشبهة المبنية عليه شبهة ضاحضة لا اعتبار لها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن أهل الكتاب أنهم يعبدون أحبارهم ورهبانهم، كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ماذا قال عدي بن حاتم رضي الله عنه وقد كان فيما مضى قد تنصر؟ قال إنا لسنا نعبدهم يا رسول الله، لسنا نعبدهم يعني لسنا نصلي إليهم، لسنا. قال أليسوا كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم لهم. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وقد جاء معناه عن حذيفة رضي الله عنه موقوفة. وقد حكم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إجماع المفسرين على تفسير الآية بهذا المعنى، الآية التي سبق ذكرها. والشاهد من هذا الحديث وهذه الآثار التي جاءت في هذا الباب أنهم ما كانوا يعلمون أن فعلهم عبادة، ومع ذلك ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. حذاري حذاري، الأمر كبير، الأمر خطير. والله كثير من الناس اليوم قد اتخذوا مشايخهم أربابا من دون الله ورب الكعبة، تأتيهم بقال الله قال رسوله قال الصحابة، تأتيهم بقال الأئمة، تأتيهم بأقوال التابعين، يقولون لك قال الألباني. ما هؤلاء نقول لهم قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، لا عذر لكم يوم القيامة. يقولون لا لهم العذر. قال الألباني هؤلاء ماذا فعلوا؟ هؤلاء اتخذوا الألبانية ربا من دون الله. نعوذ بالله من الخسران ومن الضلالة ومن البهتان ومن الكذب على الله ورسوله. فمن رد النصوص وتحاكم إلى هؤلاء ورد دلالات الآثار ونقضها وقدم أقوال هؤلاء على النصوص فقد اتخذهم أربابا من دون الله. نأتي نقول لهم قال الأئمة قال قال قال، يقولون قال ابن عثيمين. ما ومن ابن عثيمين؟ وما ابن عثيمين؟ قبحه الله حيا وميتا. فهؤلاء لا شك أنهم في ضلال سحيق، وهم في واد عن السنة وعن الإسلام الحق. المقصود أن الشرط الثالث من شروط هذه الكلمة الطيبة هو الإخلاص. الإخلاص فاعلم وضده هو الشرك بالمعبود في كل مقصدي. والإخلاص هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والعبادة مثالها مثل الصلاة، الصيام، الدعاء، النذر، الخوف، الرجاء، الخشية، المحبة، هذه كلها عبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فمن صرف جنسا من هذه الأجناس لغير الله فهو مشرك، بل من صرف فردا من هذه الأجناس، لو قال أنا كل صلاتي لله إلا صلاة واحدة بعد العصر، هذا ماذا يكون؟ مشرك. لو قال أنا كل دعائي لله إلا دعاء واحد يوم الجمعة، هذا ماذا يكون؟ مشرك لا شك. فالعبادة كلها حق خالص لله سبحانه وتعالى وحده. والمشرك ساب لله، المشرك ساب لله. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي سبني ابن آدم وما ينبغي له، ثم قال أما سبه لي فجعله وأما سبه فجعله لي ولدا. فالذي يشرك بالله ويجعل له ولدا، الذي يشرك بالله ساب لله سبحانه وتعالى. فهل يكون الساب مسلما؟ هل يكون الساب مسلما؟ المرجئة الغلاة يقولون نعم مسلم، لعله جاهل، اضربه عصاوين ومشي. فهؤلاء قد أغرقوا في الضلالة، وقد أغرقوا في معادات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعادات جنده الموحدين، نعوذ بالله من الخذلان والضلالة. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك ورابعها شرط المحبة فلتكن محبا لما دلت عليه من الهدى، ومن كان ذا حب لمولاه إنما يتم بحب الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم. فعاد الذي عاد لدين محمد صلى الله عليه وسلم، ووالي الذي والاه من كل مهتدي، وأحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد. وما الدين إلا الحب والبغض والولى، كذاك البراء من كل غاو ومعتدي. الشرط الرابع بارك الله فيكم من شروط هذه الكلمة الطيبة المحبة، المحبة لهذه الكلمة، والمحبة لما دلت عليه هذه الكلمة، والمحبة لأصحاب هذه الكلمة، لأولياء الله الصالحين، والبغض لمن ترك هذه الكلمة، والبغض لأعداء الله المردة والشياطين والكفرة والزنادقة والعلمانيين. هذا كله من تحقيق هذه الكلمة. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن عباده المؤمنين الموحدين، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قال لا يحبون معي أحدا، لا يحبون معي أحدا. فمحبة غير الله، محبة العبادة، شرك بالله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم ماذا؟ يحبون أصنامهم كحب الله، فقال يحب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا المحبة لله وحده. أما أولئك لما فرقوها بزعمهم بين الله وبين هذه الأصنام التي عبدوها، كان المؤمنون أشد حبا لله سبحانه وتعالى بل حب أولئك فاسد كاذب. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا واصفا لأهل الإيمان أهل التوحيد قال الله يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وعليكم السلام ورحمة الله، يحبهم ويحبونه أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين الآية، يحبهم ويحبونه. فهذا هو حال أهل الإيمان أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، نعم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الآية الآية، نعم. فالحاصل بارك الله فيكم من شروط هذه الكلمة يا أبا الدرداء المحبة، المحبة، المحبة لمن؟ المحبة لهذه الكلمة، والمحبة لمعناها، والمحبة لأهلها. فمن لم يحب أهل التوحيد ليس بمؤمن، لا بد من ثبوت أصل الولاية للموحدين، لا بد من ثبوت أصل البغض للكافرين. فمن لم يحب المؤمنين ولم يبغض الكافرين ليس بمؤمن البتة، ليس بمؤمن البتة. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه وسكت عنه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عور الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، أوثق عور الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الطبري وغيره قال من أحب في الله وأبغض في الله وعادى في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولو كثرت صلاة رجل وصيامه فإنه لا ينال ولاية الله حتى يفعل ذلك، أو كما قال رضي الله عنهما. ويقول كعب الأحبار رحمه الله تعالى من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين يحبون في الله، يحبون الله، يحبون رسله، يحبون ملائكته، يحبون الصالحين، يحبون الموحدين، يحبون أهل السنة، يحبون أهل الحديث، ويبغضون أعداء الله سبحانه وتعالى، يبغضون الشياطين، يبغضون المردة، يبغضون الكفرة، يبغضون كل معاند، كل كافر معاند، يبغضون الجهمية، يبغضون الأشاعرة، يبغضون الألبانية. لا بد أن يبغضوا كل كافر معاند، لا بد أن يبغضوا كل مارق وكل متمرد من هؤلاء الكفر المخالفين، وأن يحبوا أهل التوحيد. هذا هو الولاء والبراء، هذه هي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أسوة حسنة في ماذا؟ ماذا فعلوا؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي كفرناكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، إجهار، إظهار، مباينة، توحيد، إخلاص، ولاء وبراء. هذا هو الدين، هذا هو الدين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، سفيه الذي يرغب عن ملة إبراهيم، الذي يرغب عن ملة أهل الحديث سفيه، سفيه لا شك ولا مرية. الذي يترك طريقة أحمد رحمه الله، أحمد كان على التوحيد والسنة، الذي يترك طريقة أحمد ليس له نصيب في ولاية الله سبحانه وتعالى. وقد صدق ذاك الرجل حينما سئل أيكون لله ولي ليس على طريقة أحمد، قال ما كان وما يكون، ما كان ويكون، كيف ولي وليس على طريقة، ليس على طريقة أبي عبد الله. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى باب في استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل، باب في استحقاق السنة لمحبي أحمد بن حنبل. ثم أخذ يورد الآثار في ذاك الباب، نعم، من أحب أحمد محبة صادقة، لا محبة الزنادقة، لا محبة السيوطي، لا محبة هؤلاء يقولون نحب أحمد ويحبون ابن عربي، يقولون نحب أحمد ويحبون أعداء أحمد، أبدا، هذه محبة كاذبة. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آية الامتحان، فاتبعوني يحببكم الله، آية الامتحان، هكذا سماها السلف. فكل مدع للمحبة يطالب بالبينة، هات بينتك، تحب أحمد؟ تكفر جهمية؟ تكفر واقفة؟ تكفر لفظية؟ تكفر أشاعرة؟ تكفر ما يتوقف فيهم؟ إن لم تكن كذلك فأنت كذاب، أنت مفتري أبدا. لو صحت إلى يوم القيامة أنك حنبلي خسئت وكذبت، لست كذلك أبدا. المحبة الصادقة لأئمة السنة تقتضي ماذا؟ السير على منهاجهم وعلى طريقتهم. فهؤلاء نعم، هؤلاء يحبون أحمد، هؤلاء يحبون أئمة السنة، أحمد وغيره، أحمد يحبون أبا حاتم، يحبون أبا زرعة، يحبون الذهلي، هؤلاء الأئمة الكبار الذين يسيرون حقا على طريقتهم. أما أن يقول قائل نحن نحب أحمد ونحب الأشعري، يقول قائل أنا حنبلي وأحب أحمد، ثم يقول الأشعري رجل فاضل، والأشعري كان السلف يترحمون عليه وينهون عن سبه، والأشعري من لعنه فإنه يعزر، والأصم من فضلاء الناس وعقلائهم، وبارك الله فيكم، والباجي وهؤلاء الجهمية لهم حسنات مبرورة ولهم أعمال مشكورة، نعم بارك الله فيكم، وأبو حنيفة من أمة المسلمين الذين يجوز أن يشهد لهم بالجنة على قول بعض أهل العلم، نعم، وأبدا هذا كذاب، كذاب ليقول أنا حنبلي حتى يموت، نعم يموت عاش مخالفا ومات مخالفا، فكان ماذا أبدا كذاب. مدعي المحبة يطالب بالبينة، البينة الاتباع، هذه طريقة أحمد، ولا براء، تحقيق سنة ومعادات ومعادات عليها، تكفير جهمية، بغض جهمية أبدا. هذه اللغة لا توجد عند أئمة السنة، هذه لغة المياع، جمعت بين المسلمين وقلت لهم انظروا الأشعري ماذا يقول، وانظروا ابن عساكر كيف أخرج، جمعت بينهم بين الحنابلة والأشاعرة، ووحدت بين صفوف المسلمين، ففرق الله شملك في قبره، فرق الله شمله في قبره، ما إيش يعني هذا، تجمع بين الكفر والإيمان، هذه ممدحة، هذه ممدحة، بل هذا دليل على ضلالك وعلى قلة عقلك وغبائك ومخالفتك للسنة. نعم، ليس الذكاء أن تتكلم بالجواهر والأعراض ثم تأتي وتصادم النصوص برأيك الفاسد وعقلك الطالح، أبدا ليس ذكاء، وإلا لكان أولئك أفلاطون وأشكاله من المتكلمين، نعم، وأشكالهم من الفلاسفة، لكانوا أذكياء، هكذا نقول هؤلاء أذكياء، والله كانت لهم عقول، لكن عقول ماذا؟ فاسدة. يكفي في فساد عقولهم أنهم ما وصلوا إلى الحق، أنهم ما اتبعوا الحق الذي لا مرية فيه ولا شبهة فيه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. نعم، الحاصل، فالشرط بارك الله فيكم، الشرط الرابع من شروط هذه الكلمة المحبة، المحبة، المحبة، المحبة لها، والمحبة لما تدل عليه من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، نعم، والمحبة لأهلها والبغض لأعدائها. فقد أحسن الناظم، والله أحسن الناظم ربي حينما تمم هذا الشرط وذكر في مضمونه أو في أثناء ذكره، ذكر قوله وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، ما الدين إلا الحب والبغض والولاء، أبدا هذا هو الدين، هذا الذي بعث به إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا الذي بعث عليه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين الأنبياء جميعا، هذا هو دين الأنبياء جميعا، هذه هي طريقة أهل الحديث، ولاء براء حب بغض، فالله الله في دينكم، هذه عقائد أهل السنة، هذه أحكام نزلت من السماء، وربي هذه أحكام نزلت من السماء، تعلموها واعلموها واعملوا بها وانشروها وعلموها، وحذاره من الماسونية، حذاره من العلمانية، والله ما يريدكم أن تبقوا على التوحيد أبدا، يريدونكم مثل المتردية والنطيحة، تأكلون وتشربون وتنامون، وتأتون إلى الكافر أخي الحبيب، وتأتون إلى الزنديق أخي في الإنسانية، وتأتون إلى الرافضي أجلكم الله أخونا في المدري إيش، فهو هكذا يريدونكم، يريدون أن يسلبوا منكم التوحيد، فحذاري حذاري حذاري حذاري من هؤلاء وأشباههم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وخامسها فالانقياد وضده هو الترك للمأمور أو فعل مفسدي، فمن لم يكن لله بالقلب مسلما ولم يك طوعا بالجوارح ينقدي فليس على نهج الشريعة سالكا، وإن خال رشدا ما أتى من تعبدي. هذا هو الشرط، ماذا؟ بارك الله فيكم. هذا هو الشرط الخامس، وهو الانقياد لما تتضمنه هذه الكلمة من حقوق والإتيان بذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يسلم وجهه انقياد، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، كما تقدم الإشارة عن هذا التفسير في مواضع سابقة. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا انقياد. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، أقسم بذاته سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون. حتى ماذا قال؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انقياد، تحاكم، انقياد لحكم الله سبحانه وتعالى وعدم وجود الحرج. فلا يؤمنون حتى يحققوا هذا الأمر. نعم. وقد جاء في حديث طارق الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى، وحسابه على الله تعالى. الحديث أخرجه مسلم. فهذا من الانقياد، من الانقياد لهذه الكلمة أن تكفر بالطاغوت. وما هو الكفر بالطاغوت يا أحمد؟ كفر المشركين. نعم، هذا من الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة هذا مدرسك؟ طيب. الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وتكفر أصحاب هذه العبادة الذين يعبدون غير الله، وتبغضهم وتعاديهم. هذا كله من الكفر بالطاغوت. نعم. فالانقياد لهذه الكلمة من شروط هذه الكلمة، ودون انقياد لا يوجد تحقيق لهذه الكلمة. من الانقياد لهذه الكلمة عبادة الله سبحانه وتعالى. فمن لم تنقد جوارحه لله سبحانه وتعالى ليس موحد أبدا. من ترك العمل بالكلية ليس موحد. يقول الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإيش الذي يرفع الكلم الطيب؟ العمل الصالح. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما ثبت عنه عند ابن أبي حاتم وغيره، قال: العمل الصالح أداء الفرائض. فمن ترك الفرائض بالكلية، من ترك عمل الجارحة بالكلية، فليس بمنقاد لهذه الكلمة، لأنه لم يتعبد الله بدين أبدا. فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يترك العمل مع القدرة وانتفاء المانع ووجود الزمن، ليس بموحد، ليس بمسلم البتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عمر: كلا لا ينال إلا بالعمل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا قول إلا بعمل، لا قول إلا بعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا تلازم ظاهر مع باطن. فمن يزعم وجود صلاح في الجسد مع انتفاء صلاح في الجوارح فقد كذب، وهذا حال انتفاء المانع، وهذا لا يتصوره عقل إلا عقول المرجئة، العقول الفاسدة، العقول المخالفة، العقول الرادة للسنة وللآثار. نعم. وهذا الشرط فيه رد صريح على المرجئة الألبانية وغيرهم، فيهم رد صريح على هؤلاء الذين يزعمون إسلام تارك أعمال الجوارح بالكلية مع وجود القدرة وانتفاء المانع ووجود الزمان. هذا فيه رد صريح عليهم. لأجل هذا بعضهم يشكك بصريح العبارة بهذه الشروط، لأنه كما تقدم هم ينسفون الكثير من هذه الشروط. شرط العلم شاءوا أم أبوا هم ينسفون شرط العلم. شرط الإخلاص هم ينسفونه، لأنهم يحكمون بإسلام عبدة القبول، ينسفونه من جهة. يعني هم يقولون نحن نوجب الإخلاص ونكفر من لم يخلص بشرط لكن هم ينسفونه من جهة شرط الإنقياد، هم ينسفونه لأنهم يحكمون بإسلام تارك أعمال الجوارح بالكلية مع وجود القدرة وانتفاء المانع وطول الزمان، ويستدلون باستدلالات المرجئة. الأول، لا يأتيني السفيه يقول أنت تطعن في النصوص، هذا غباء وبلادة. نحن نقول هذه استدلالات كذا، ما نطعن في الأدلة، نحن نتكلم في الاستدلال بها، بهذا الاستدلال الفاسد بها. تعرفون ماذا المرجئة كانوا يستدلون؟ ارجعوا إلى كتب السنة، ارجعوا إلى السنة للخلال، ارجعوا إلى السنة لعبد الله. في باب الرد على المرجئة أورد الخلال وغيره من أئمة السنة، أوردوا بعض الأحاديث التي كان يحتج بها أولئك الضلال في تقرير اعتقادهم الفاسد. مثل ماذا؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فالمرجئة يقولون من قال، إذن دخول الجنة متوقف على القول، ولو يعني فعل ما فعل، مدام مصدقا بقلبه قائلا بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على القول، على القول. هذا الاستدلال نفسه يأتي به هؤلاء الألبانية، وإن كانوا يخالفون أولئك من جهة، أولئك يقولون بكمال الإيمان للقائل مع التصديق، أما هؤلاء لا يقولون بكمال الإيمان، كمال إيمانه يقولون لا، إيمانه ناقص، لكن أصل الإيمان ثابت. والرد على الطائفتين واحد. الأئمة الأول ماذا ردوا على هذه الأقوال؟ يعني خلال مثلا بماذا رد على هذه الأقوال؟ أورد آثار السلف، هذا هكذا الردود، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، قال أئمة السنة. نعم، قال أئمة السنة، أقوال أئمة السنة حجة. قال إسحاق براهوي رحمه الله، أحمد حجة بيني وبين الله، أحمد حجة بيني وبين الله. هذا قول إسحاق وحده؟ لا، ليس قول إسحاق وحده، هذا إجماع. حرب الكرماني حكى الإجماع على ماذا؟ على قبول آثار التابعين، وثم ذكر أقوال أئمة السنة. فنعم، لو جاء إمام من أئمة السنة وقال قولا ولم يعلم له مخالف في عصره، فلا شك أن قوله لا يخالف، قوله لا يخالف. طبعا هذا الأمر تصوره بعيد جدا عن المرجئة العصرية. المرجئة العصرية يجادلون بأقوال ابن عباس وابن عمر بالصحابة، يردون أقوالهم لأقوال الألباني وأمثاله من الزنادقة، لكن هذا القول بعيد جدا عن تصورهم. المقصود أوردوا آثار السلف الخلال وغيره كقول الزهري والضحاك، أن هذه الأحاديث قبل أن تفرض الفرائض، قبل أن تفرض الفرائض، حتى يبطل استدلال المرجئة أنه بمجرد القول من غير قيود ولا شروط ومن غير أي أنه مؤمن كامل الإيمان. ومثل هذه الآثار تورد في الرد على هؤلاء. طبعا رجحت قول الزهري أو قول الحسن، لا إشكال، النتيجة واحدة. الحسن ماذا كان يقول؟ كان يقول نعم إذا أدى حقها وفرضها، يعني يقول نعم هي بقيودها وشروطها يترتب عليها هذا الأمر. وهم لا يجادلون في بعض الحيثيات، لكنهم أهل هواء. لو جئت إلى ألباني الآن وقلت له من قال لا إله إلا الله، لا تقول وهو يسب الله سوف يحكم بإسلامه، من قال لا إله إلا الله وهو مكذب في قلبه هذا مسلم؟ سوف يقول لا. طيب أين الاعتقاد في هذا الحديث الذي تستدل به؟ قلت هذا أتيت به من نص آخر قيد موجود. قلنا نعم، ونحن أتينا بالأعمال من نصوص أخرى، نحن أتينا بالأعمال من نصوص أخرى، فما الفارق؟ ما لا يوجد فارق، لكنكم أنتم أهل أهواء، أنتم أهل بدع وضلالة، عياذا بالله، عياذا بالله من الخذلان. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى في الشرط السادس، قال وسادسها هو اليقين وضده هو الشك في الدين القويم المحمدي. الشرط السادس هو اليقين، اليقين بهذه الكلمة وبما تضمنته هذه الكلمة، وهكذا هو حال أهل الإيمان، فقد قال الله سبحانه وتعالى عنهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لا يوجد ريب، لا يوجد شك، البتة، هؤلاء هم المؤمنون. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه فبشره بالجنة، فبشره في الجنة. فلا بد من اليقين، اليقين الماذا؟ اليقين المنافي للشك، اليقين بهذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة المنافي للشك. هنا مسألة ذكرت الانقياد وذكرت القبول، ما الفرق بين الانقياد والقبول؟ من يجيبني أشهد له بأنه منتبه ومتنبه. صبر. قبول وقبول الخبر، انقياد هو العمل في الخبر. حولها أبا سارة. قبول اللي ضده الرد، انقياد اللي ضده عدم فعل الأمر. إذا القبول معلق بماذا؟ القلب. قبول كلمة ولسان. قلب ولسان. والانقياد بالجوارح. هذا هو الفرق بين القبول وبين الانقياد. طيب قال وسادسها وهو اليقين وضده هو الشك في الدين القويم المحمدي. وسابعها الشرط الأخير، وسابعها الصدق المنافي لضده من الكذب الداعي إلى كل مفسد. الشرط الأخير هو الصدق، الصدق أن يكون صادقا، أن يقول هذه الكلمة أن يكون صادقا بها خلافا للمنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين. فقد كذبهم الله عز وجل في قولهم مع أنهم أتوا بالقول. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا صادقين في قولهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار، صادقا من قلبه حرمه الله على النار. وهذا المنافق الذي يقول الكلمة غير صادق يسميه الكرامية الضلال بمؤمن، مؤمن كامل الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو القول، فمتى ما أتي بالقول وإن كان قولا دون تصديق فهو مؤمن. وهؤلاء قد اتفق أهل العلم على تضليلهم وتبديعهم، وهم لا يقولون بأنه في الآخرة من الناجين، لا يقولون أن هذا المنافق في الآخرة من الناجين وأنه يدخل الجنان، لكنهم يقولون إنه بقوله قد حقق الإيمان. فالخلاف بين أهل السنة وبينهم خلاف في أحكام الدنيا والآخرة أم أحكام الدنيا فقط؟ الدنيا فقط، الدنيا والآخرة وجه ذلك، الآخرة وجه ذلك. بإمكانك أن تتراجع. طيب هو خلاف في أحكام الدنيا، هم يتفقون أن أهل النفاق في الآخرة خالدون مخلدون في النار، ومع كون الاختلاف فقط في أحكام الدنيا، هذا الذي يريد بعض المبدلين المخالفين المنحرفين أن يهون من هذا الجانب، مع أن الخلاف بينه وبينهم في أحكام الدنيا اتفق أهل العلم على تضليلهم. فكيف يأتي آت ويكذب ويتشدق ويقول مرجئة الفقهاء، بين قوسين وعلامة التعجب، مرجئة الفقهاء أكثر الخلاف لفظي، والخلاف إنما هو في الاسم لا الحكم. لماذا؟ قال لأنهم يتفقون معنا في أحكام الآخرة. انظروا كيف، هذا هو العياذ بالله أشبه بحيل اليهود. اليهود احتالوا لارتكاب المحرم، هؤلاء احتالوا للتهوين من المحرم. هذا الذي يكذب ويرد دلالات النصوص ويحكم بإيمان من يعبد النعل، والله النعمان يقول بهذا، لا معنى، لا افتري عليهم، في تاريخ، في التاريخ موجود تاريخ ابن أبي خيثمة سند صحيح، يقول من عبد النعل يتقرب به إلى الله. نعم، تاريخ الفسوي، نعم، من عبد النعل يتقرب به إلى الله. فشهد له، شهد له بصحة دينه. نعم، الذي يقول إيمان أبي بكر وإيمان إبليس سواء، كلاهما قال يا رب، هذا النعمان يقوله. ثم تأتي لكل هذا وتريد أن تجعل الأمر هيا، إنما هو خلاف في الأسم وليس في الحكم، أكثره لفظي. هذا هراء بولوا عليه، كما قال الشعبي رحمه الله تعالى: ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فتمسك به وخذ به، وما حدثوك برأيهم فبول عليه. قال: وسابعها الصدق المنافي لضده من الكذب الداعي إلى كل مفسدي. وما لم تقم هذه الشروط جميعها بقائلها يوما فليس على الهدى، ليس على الهدى، لم يحقق هذه الكلمة فليس من أصحاب هذه الكلمة، ما لم تقم به كل هذه الشروط. قال: وقد بعث الله النبي محمد بإخلاص هذا الدين للمتفرد وتكفير عباد القبور ومن على طريقتهم من كل غاو ومعتدي. بعث الله رسوله، بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، بعثه بإخلاص الدين لله وحده، وبعثه بتكفير المشركين، بعثه بتكفير المشركين. والله أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف عن التكفير فقط، فقط اعبد ربك، اعبد كيف تشاء، لكن لا تسفه أحلامنا، لا تقول شرك مشركين، لا تسفه أحلامنا، ولا تسب آباءنا، لا تقول كفار مشركون في النار، لا تسفه أحلامنا ولا تسب آباءنا، ولك ما شئت. فأبى عليه الصلاة والسلام، لأنه سيد ولد آدم، لأنه إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، أبى إلا بإظهار التوحيد والكفر بالطاغوت. وهكذا كل موحد سني متبع يأبى إلا وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتكفير من خالف ذلك. قال رحمه الله تعالى: وتكفير عباد القبور ومن على طريقتهم من كل غاو ومعتدي. فنبرأ من كل ابتداع مخالف لأهل الهدى من لأهل الهدى من قول كل ملددي. نبرأ من كل ابتداع، من كل إحداث، من كل مخالفة، نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل محدث ومن كل مبتدع. نعم، فقد أجمع أهل السنة، أجمع أهل الحديث على البراءة والبغض لكل مبتدع ولكل مخالف، خلافا لأهل الرأي وللمخالفين الذين تلبسوا بالكلام والضلال القائلين بأن المبتدع يحبون من وجه، وأن المبتدع إذا أراد المرء الرد عليهم وتقويمهم فإنه يذكر حسناتهم المشكورة وسعيهم المبرور، ويذكر ما لهم من خدمة الإسلام والسنة. هذه هي الطريقة المعوجة، هذه هي الطريقة المخالفة، والتي من سلكها لم يفلح، وربي لم يفلح، كما قال أئمتنا، كما قال الشافعي، كما قال أحمد: من ارتدى الكلام لم يفلح، قال عاقبته لا تؤول إلى خير. وإن ذب عن السنة، وإن ذب على السنة لا يغريك، لا تقول فلان يرد على القبورية، لا تقول فلان يرد على الصوفية بتخليط، لا تقول فلان يرد على الرافضة بتخليط، لا تقول فلان يرد على الفلاسفة بتخليط، لا تقول فلان يرد على المرجئة بتخليط، مخلط، مخالف، منحرف، متكلم، لا يغرك أبدا. الرد يكون بالعلم والهدى والآثار السنة. قال رحمه الله تعالى: فنبرأ من كل ابتداع مخالف لأهل الهدى من قول كل ملددي، ومن دين عباد القبور جميعهم، ومن كل جهمي كفور وملحدي. والله نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل جهمي، من كل من ينفي الصفات، من كل من ينفي علو الله سبحانه وتعالى، من كل كافر بوجه الله. والله إن الأشاعرة كفار بوجه الله، والله إنهم يكفرون بوجهه، والله إنهم يكفرون بوجهه، والله إنهم يكفرون برؤيته، والله إنهم يكفرون برؤيته، والله إنهم يكفرون بعلوه وصفاته، والله إنهم كفرة، والله إنهم كفرة مخالفون، لعنهم الله لعنا كبيرا. نبرأ الله من كل جهم، نبرأ الله من جهم صفوان، نبرأ الله من جهم درهم، نبرأ إلى الله من المريسي، نبرأ إلى الله من النعمان بن ثابت، نبرأ إلى الله من ابن حجر العسقلاني، نبرأ إلى الله من النووي، من القرطبي، من كل جهمي مخالف نبرأ إلى الله منه، نبرأ إلى الله من الألباني، نبرأ إلى الله من كل هؤلاء، بكل هؤلاء المخالفين المبتدعين المبدلين. قال: فكن سالكا في منهج الحق والهدى. هذا منهج الحق والهدى، هذا هو التوحيد، هذا هو الولاء والبراء، هذا هو منهج الهدى. قال: لتنجو من حر الجحيم المؤبد. هذا يوم آت، الموقف آت، سوف تقف بين يدي ربك، سوف يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة، لن يترك شيء، كل صغيرة وكبيرة مدونة. فمن شاء الله عز وجل ألا يحاسبه ولا يعذبه كان له ذلك وهو من الفائزين السعداء، ومن كان ممن يحاسب حسابا يسيرا فهو أيضا من السعداء. أما من نوقش الحساب فقد عذب وهلك، فقد عذب وهلك. والكفار يحاسبون بمعنى إحصائي، إحصاء ذنوبهم عليهم. وقد جاء في وصف أهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يضع كنفه على المؤمن، يضع كنفه على المؤمن ويقرره بذنوبه وسيئاته، يقرره بذنوبه وسيئاته ثم يغفرها له ويسترها عليه كما سترها عليه في الدنيا. وأهل السنة يؤمنون بهذا، يؤمنون بأن الله يقرر العبد بذنوبه، ويؤمنون بأن لله كنف خلافا للجهمية. قال: وهذا اعتقاد للأئمة قبلنا ذوي العلم والتحقيق من كل مهتدي. أختم هذا المجلس بكلمة شيخ الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي في المجلد الثاني من الدرر السنية صفحة 19 و100. يقول رحمه الله ناصحا إخوانه: والنصيحة لنا جميعا، فالله الله إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره أسه ورأسه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، بل كلفه الله بهم وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده. فالله الله، تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد. لا صبحوا.